اللهم أذهب ذلنا، اللهم ارفع ذلنا، اللهم ارفع الذل عنا، اللهم ارفع الذل عنا، اللهم ارفع الكرب عنا، اللهم اكشف الهم والغم عنا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل يا سيدي جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا ندعوك بألسنة قد أخرستها الذنوب، وبقلوب قد أثقلتها العيوب. اللهم إنا ندعوك بألسنة قد لوثتها الذنوب، وبقلوب قد أخرستها وضرتها العيوب. إلهنا، أتراك تسلط النار بعد ذلك على ألسنة مع كل ذلك نطقت بتوحيدك، وعلى جوارح أتت لعبادتك خاشعة؟ اللهم إننا إن رأينا ذنوبنا فزعنا، وإن رأينا يا سيدي كرمك طمعنا. اللهم إننا إن رأينا وتذكرنا ذنوبنا فزعنا، وإن رأينا يا سيدي وذكرنا عفوك وكرمك طمعنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. فنحن يا سيدي أهل الذنوب، وأنت يا سيدي أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا بذنوبنا عن جنابك. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا بذنوبنا عن جنابك. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا بذنوبنا عن جنابك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم